انصرفوا عن الزواج وصار حالهم اسوأ حال. يقول ابن القيم: فاما سبيل الزنا فاسوأ سبيل، ومقيل اهلها في الجحيم شر مقيل، ومستقر ارواحهم في البرزخ في تنور من نار يأتيهم لهبها من تحتهم، فاذا اتاهم اللهب ضجوا وارتفعوا، ثم يعودون الى موضعهم، فهم هكذا الى يوم القيامة كما رآهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، رآهم في منامه، ورؤيا الانبياء وحي لا شك فيها. فروى البخاري في صحيحه من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر ان يقول لاصحابه: هل رأى احد منكم رؤيا؟ فيقص عليه ما شاء الله ان يقص. كان رسول صلى الله عليه وسلم اذا اصبح يقول لاصحابه: هل رأى احد منكم رؤيا؟ فاللي شاف رؤيا يقص على رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا، والرسول يعبرها له. حتى قال لنا ذات غدا في يوم الصبح: انه اتاني الليلة اتيان وانهما ابتعثاني وانهما قالا لي انطلق، واني انطلقت معهما، واننا على رجل مضطجع، واذا اخر قائم عليه بصخرة، واذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيسلغ رأسه فيتدهده الحجر، ها هنا فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع اليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الاولى. سلم يا رب سلم. قال: قلت له: سبحان الله، ما هذان؟ قال: قال لي انطلق انطلق. خلي بالك من المشاهد دي. فانطلقنا فاتينا على رجل مستلق لقفاه، واذا اخر قائم عليه بكلوب من حديد، واذا هو يأتي احد شقي وجهه فيشرشر شدقه الى قفاه ومنخره الى قفاه، ثم يتحول الى الجانب الاخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الاول، شدقه الى قفاه ومنخره الى قفاه، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، فيعود فيفعل مثل ما فعل المرة الاولى، فيصح الاخر فيعود مثل ما فعل المرة الاولى. قلت: سبحان الله، ما هذان؟ قال: انطلق انطلق. فانطلق فاتينا على مثل التنور فرن، فاذا فيه لغط واصوات. قال: فاطلعنا فيه فاذا فيه رجال ونساء عراة، اذا هم يأتيهم لهب من اسفل منهم، فاذا اتاهم ذلك اللهب ضوضوا. قال: قلت: ما هؤلاء؟ قال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فاتينا على نهر احمر مثل الدم مثل الدم، واذا في النهر رجل سابح يسبح، واذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، واذا ذلك السابح يسبح ما يسبح، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر فاه فيلقمه حجرا فينطلق يسبح ثم يرجع اليه كما رجع اليه ففغر له فاه فالقمه حجرا. قلت ما هذان؟ قال انطلق انطلق. فاتينا على رجل كريه المذآه، كريه المنظر، كأكره ما أنت رائن رجلا مرآة، وإذا عنده نار يحشها ويسعى حولها. قلت لهما ما هذا؟ قال انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة فيها من كل نور الربيع، وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط. قال قلت ما هؤلاء؟ قال انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على دوحة لم أرى دوحة قط أعظم منها ولا أحسن. قال لي ارق فيها، شجرة عظيمة دوحة، ارق فيها. فارتقينا فيها في الايه؟ شوف العجب، فاذا فيها مدينة مبنية بلبن بلبن ذهب ولبن فضة، مدينة في الدوحة في هذه الشجرة. فاتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا فدخلناها، فتلقانا فيها رجال شطر من خلق كأحسن من ما أنت رائن وشطر كأقبح ما أنت رائن. قال فقال صاحبايا لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر. قال وإذا نهر معترض يجري كأن ماءه المحط في البياض، فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا الينا وقد ذهب السوء عنهم فصاروا في احسن صورة. قال ثم قال لي، من المتكلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال لي هذه جنة عدن وهذا منزلك. قال فسمى بصري، ارتفع، فسمى بصري صعدا فاذا قصر مثل الربابة البيضاء. قال لي هذاك منزلك. قلت لهما بارك الله فيكما، زراني فادخله؟ قال اما الان فلا وانت داخله وانت داخله. قال قلت لهما فاني رأيت منذ الليلة عجبا، فما هذا الذي رأيت؟ قلولي بقى كل اللي فد كان ايه. قال اما انا سنخبرك. اما الرجل الاول الذي اتيت عليه يسلغ رأسه بالحجر، اول حاجة شافها راجل نايم وواحد واقف فوق دماغه ماسك حجر يدش دماغه تتكسر حتت، والحجر يجري بيه يروح يجيب الحجر، على ما يجيب الحجر ويرجع تكون دماغه التهم التاني يكسرها تاني، وهكذا الى يوم القيامة. مين ده؟ قال اما الرجل الاول الذي اتيت عليه يسلغ رأسه بالحجر فانه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. سلم يا رب سلم، كلما رأيت رأسك تتساقل عن صلاة المكتوبة تذكر هذا الحديث. قل لرأسك قومي قبل ان تكسري بالحجارة فتنتفض قائما. رجل يأخذ القرآن وينام عنه، وكما سبق ان ذكرت ما تكلمنا عن عذاب القبر، هذا الانسان الذي يسمع هذا الحديث يقول طيب خلاص بلاش بقى ايه نحفظ، ادم اللي بيحفظ وينام بتكسر راسه، فالواحد ما يحفظش عشان ينام. طب اذا كان اللي بيحفظ وينام تكسر راسه فما بالك بالذي لا يحفظ وينام.

الله عز وجل لا ينظر اليه، يسكت من عينه فيصبح مهينا. ومن يهن الله فما له من مكرم، واذا سقط من عين الله سقط من اعين عباده المتقين. ومنها من عقوبات الزنا انه يسلبه احسن الاسماء، وهو اسم العفة والبر والعدالة، ويعطيه اضدادها كاسم الفاجر والفاسق والزاني والخائن. بدل ما كان اسمه العفيف اسم العفة يبقى اسمه الخائن، الزاني، فاجر، فاسق. وكذلك يسلبه اسم المؤمن، كما في الصحيحين لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فسلبه الزنا اسم الايمان المطلق. وسئل جعفر بن محمد عن هذا الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فخط دائرة في الارض، رسم دائرة كده وقال هذه دائرة الايمان، ثم خط دائرة عنها. وقال هذه دائرة الاسلام، فاذا زنى العبد خرج من هذه ولم يخرج من هذه. ولا يلزم من ثبوت جزء ما من الايمان له ان يسمى مؤمنا، بل لا يسمى باسم الايمان بل يسمى فاسقا. ومنها ايها الاحبة يعني القضية بقت تكاد تكون متواترة، يعني اكثر من سؤال، يمكن قريبا من 5-6 اسئلة في الورق ده بتاع النهاردة، بس انه معترف ان هو عليه باطل وان اللي هو عليه غلط وانه مذنب وانه عاصي وانه مقصر، ولكن يتوب النهارده ويرجع بكره، ويتوب بكره ويرجع بعده، ويتوب كل يوم. في حد الاخ ما بيقول يعني، او الشخص اللي بعت الورقه يقول انه ادمن المعصيه وبقى عنده بلاده، ما هوش حاسس، فكان الامر يحتاج لوقفه بقى يعني ولا ايه؟ لان احنا عمالين نقول له توب ومفيش فايده، بيتوب ويرجع. وطيب توب وارجع ما يجراش حاجه، بس اصبر واثبت. برضو الامر تطور لما سبب عنده بلاده، فلعلنا باذن الله تعالى، هو اللقاء الجاي باذن الله تعالى، اللقاء القادم هنتكلم عن المفروض، يعني المفروض ان احنا نتكلم عن الزواج.

اوعى تفكر المعصية تجيب لك خير ابدا اطلاق. معصية يبقى لازم تجر عليك هم ونكد وحزن والم وضيق صدر ووحشة وكل بلاء وشر. اللهم عافينا من الذنوب والمعاصي. ولو علم الفاجر ما في العفاف من اللذة والسرور وانشراح الصدر وطيب العيش لرأى ان الذي فاته من اللذة اضعاف اضعاف ما حصل له. دع ربح العاقبة والفوز بثواب الله وكرامته فضلا عن العاقبة في الآخرة وثواب الله وكرامته. ومنها من العقوبات التي تقع على العاصي انه يعرض نفسه لفوات الاستمتاع بالحور العين في المساكن الطيبة في جنات عدن. اللي يزني يحرم من الحور العين على طول تماما. وقد تقدم ان الله سبحانه اذا كان قد عاقب لابس الحرير في الدنيا بحرمانه لبسه يوم القيامة. ومن شرب الخمر في الدنيا حرم من خمر الجنة يوم القيامة. فكذلك من تمتع بالصور المحرمة في الدنيا حرم من الصور الجميلة في الجنة. بل كل ما ناله العبد في الدنيا فإن توسع في حلاله ضيق من حظه يوم القيامة بقدر ما توسع فيه. أما إذا ناله من حرام فقد فاته نعيم يوم القيامة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. ومنها من العقوبات الواقعة على الزاني أن الزنا يجرئه على قطيعة الرحم وعقوق الوالدين وكسب الحرام وظلم الخلق وإضاعة الأهل والعيال. وربما قاده قسرا إلى سفك الدم الحرام. وربما استعان عليه بالسحر والشرك وهو يدري او لا يدري. فهذه المعصية على وجه الخصوص معصية الزنا لا تتم الا بانواع من المعاصي قبلها ومعها وبعدها. معصية دي بلية كبيرة جدا ضخمة. قبلها تلاقيه بيكذب ويطلق بصره وتجده انه يسرق وتجده ايضا يقطع الرحم ويعق الوالدين ويضيع حقوق زوجته وحقوق عياله ويكسب حرام ويظلم الخلق. ده كله قبلها. اثناءها الخوف من غير الله والحياء من غير الله وكفى بها بلية. بعدها من الموارى وغير ذلك من الكذب والخداع والمكر والخيانة واضاعة المال وسفك الدم الحرام. ولذلك هذه المعصية تجر الى الكفر والعياذ بالله. ويتولد عنها انواع اخر من المعاصي بعدها. فهذه المعصية الزنا محفوفة بجند من المعاصي قبلها وجند بعدها. وهي اجلب شيء لشر الدنيا والاخرة وامنع شيء لخير الدنيا والاخرة. واذا علقت بالعبد فوقع في حبائرها واشراكها عز على الناصحين استنقاذه واعيا الاطباء دواؤه. فاسيرها لا يفدى وقتيلها لا يودى. وقد وكل الله هذه المعصية الزنا بزوال النعم. فاذا ابتلي بها عبد فليودع نعم الله عليه. فان هذه النعم تكون ضيفا سريع الانتقال وشيك الزوال. قال تعالى ذلك بان الله لم يكن مغيرا نعمة انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم وان الله سميع عليم. وقال تعالى واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. هذه بعض العقوبات التي تقع على الزاني وما يكون في دار الآخرة أشد وأعظم. فضلا عن وقوع هذه العقوبات في الدنيا كيف بوقوفه بين يدي الله وبطش الله به وانتقامه منه. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من كل بلاء وأن ينجينا وإياكم من كل فتنة ونكتفي على هذا المقدار والحمد لله رب العالمين. حقيقة انا مش عارف اعمل ايه في موضوع الاسئلة ده. اسئلة فيها اسئلة مهمة وجيدة. ولكن المشكلة في الوقت. يريد ان يتزوج باخت ملتزمة ولكن اباه يعارض في زواجه من هذه الاخت. فهل يطيع اباه ام يتزوج هذه الاخت؟ والله في هذه المسائل انظر في وجهة نظر ابيك. فهو اخبر بالدنيا منك. ان كان عنده سبب شرعي فلا تتزوج بهذه الاخت. ولان بر اباك مقدم. الا اذا كان لابيك هوى الا تتزوج ملتزمة ابدا فحين ذاك لا يجوز ان تسمع كلامه. بل عليك ان تتزوج من اخت ملتزمة. بموضوع الزنا حدث هناك حدث رآه اخ لي وحكاه لي. ده سند مظلم قوي. يعني حدث شخص عن شخص. وهو انه رأى انسانا تنزف الدماء من كل جزء في جسده. وقد اجتمع حوله الناس وهو يطلب منهم كوبا من الماء. ولكن الناس رفضوا ان يعطوه كوب ماء لانهم قالوا انه اذا شرب ماء مع هذا الدم النازف سيموت في الحال. ومات هذا الرجل امام اعين الناس ولم يشرب. وفي النهاية لما سألت عن الخبر اكتشفوا انه كان يزني مع امرأة في منزلها فدخل عليهم زوجها فانهال عليه ضربا بالسكين واخذ يجري في الشارع الى ان مات. هذه ايضا من الامور التي تضاف الى ما سبق. وتعجيل العقوبة للزناة امر مشهور مشهود تشهد له القصص والحكايات. ابتلي بالعادة السيئة وتاب الله عليه. الحمد لله. نسأل ان يثبتك على التوبة. يقول ولكن اثارها السيئة ما زالت موجودة. وانت قلت ان الزوجة لن تستمتع بي وستنظر الى رجل غيري. لا. يعني ما تاخدش الكلام بالطريقة دي. وانما انت اقلعت عن هذه العادة السيئة. اقلعت عن هذه العادة السيئة. اصدق في اللجئ الى الله ان يعافيك من اثارها. وساعتها سترزق الخير كله. انا اظن قلت في درس فين مش عارف هنا ولا فين. ينبغي ان تعلم انك تتعامل مع كريم. مع مين؟ مع الله الكريم. فاذا اكرمك الله عز وجل بالتوبة ان الله سيكرمك مرة اخرى بالمعافاة من اثار المعصية. اللي بتستفسر في موضوع النقاب كوني على ما انت عليه. البسي النقاب ولا تطيعي احدا غير الله في هذه المسألة. او عموما لا تطيعي احدا الا الله فيما امر الله عز وجل به او نهى عنه. ناخد بقى شوية اسئلة وخلاص في نص ساعة. بات المسلمين ان يعجل الله لهم بالزواج الصالح وان يعفهم ويغنيهم. اللهم ارزق الشباب المسلمين العفاف والهدى والتقى. اللهم ارزقهم العفاف والغنى. اللهم وسع ارزاقهم بالحلال وبارك لهم فيها واغنهم من فضلك. ان شاء الله. يعني هو بيقول حلول لموضوع الزواج. امسك يا معبد. علاج لمرض تذكر الصور عند دخول النوم وهو ما يعرف بالخطرات. وخاصة انها مشكلة تؤرق الكثير من الشباب. طب احنا قلنا المرة اللي فاتت. قلنا حول خطراتك فيما يرضي الله. يعني انت سمعت مننا النهاردة اية من القرآن. روح البيت اول ما ترقد في البيت اول ما تنام تذكر الاية. او انا انصحك هذا هو علاج قاطع باذن الله تعالى شافي كافي. قبل ما تنام احفظ ربع. احفظ ربع من القرآن. وانت راقد افضل راجع الربع لحد ما تروح في النوم. ان شاء الله على طول اول ما ترجع اول آية هتنام. انا عارفك. نعم. احنا عايزين الاسئلة في الموضوع لكن يلا اللي يقع في ايدينا هنقوله. له صديق توفيت والدته واقام

في الرضا بزوج تقي ثم تجلسي في بيتك لا تخرجي منه، فحين ذاك تكوني في السعادة ان شاء الله وفي النجاة. قل ايه زعلني، يقول افتني في مسألة حتان البنت. سبق ان قلنا مع ذكر الادلة اظن ولا كان في مسجد الرحمة، ذكرنا الادلة على ان ختان الرجل واجب وختان المرأة مستحب. ختان الولد الصبي الذكر واجب فرض، وختان البنت مستحب. قيل على لبس النقاب الاسود، لاني ارى معظم الاخوات يلبسون الاسود، هل هو سنة؟ لا، هو استر، هو استر، يعني اللون الاسود استر. والرسول صلى الله عليه وسلم قال وليخرجن تفلات. هي الاخت التي ارسلت رسالة ان والدها يسب الدين، تقول سبحان الله تاب ابوها الان وهو الان يصلي الصلاة في وقتها ولا يسب ابدا. نسأل الله له الثبات والهداية، نسأل الله ان يثبته وشباب المسلمين والمسلمين والمسلمات على الهداية. هل ختان البنات حلال شرعا؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لام عطية اخفضي ولا تنهكي، اخفضي ايه ولا تنهكي. برضو من الاسئلة، ما حكم قتل المعارك التي دارت بين اتباع الامام علي ومعاوية بن ابي سفيان رضي الله عنهما، مع توضيح العلاقة بينها وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. ارد عليك بكلمة واحدة، كلمة ابن القيم قال كما عصم الله ايدينا من دمائهم فلنعصم السنتنا من الخوض فيهم. انت احمد ربنا ان انت ما كنتش موجود، ولا لا؟ الحمد لله انك ما كنتش موجود، لان ما تعرفش انت لو كنت موجود كنت هتبقى فين. فنعصم السنتنا عن الخوض فيهم، نحن لا ندري، بل نترضى عن علي ونترضى عن معاوية ونشهد لهما بالجنة للأحاديث الثابتة الصحيحة. ثم ما يكون في الآخرة، ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. رجل له والد كبير وضع مبلغ في البنك يأخذ كل 6 شهور 2000 جنيه ربا، وهو مقيم معه في شقة واحدة هو زوجته وأولاده، وهو موظف فيأكلون ويشربون سويا. نقول احرص على ان تأكل وتشرب من مالك، ومال ابيك لا تقربه، لا تقربه. جهة ان تنزع زوجته وسيلة منع الحمل، لان عندها طفل شقي جدا متعب في تربيته، مع العلم انه مقتدر ماديا، فما الحكم في استعمال هذه الوسيلة اولا، وثانيا هل تنزعه من ورائه؟ اولا انت اخطأت في الاصل، انك وضعت هذه الوسيلة، فكان جزاؤك ان عطلت قسرا. ثم قولك انه مقتدر ماديا، فان الاصل انه لا يجوز سواء كان مقتدرا ماديا او لا، لقول الله عز وجل ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم. من املاق يعني حين تكون فقراء، لا تقتلوهم من الفقر الذي انتم فيه، فنحن نرزقكم واياهم، فيه اشعار ان الله سيرزقهم. ثم الذي يمنع الحمل خوفا من الماديات كأنه يسيء الظن بالله، يسيء الظن بالله، يقول انا خايف اجيب ولاد وربنا ما يوكلهمش، وما اظنك رأيت احدا ابدا مات من الجوع، فالله هو الرزاق ذو القوة المتين، وما من نفس منفوسة ولا نسمة مخلوقة إلا والله رازقها، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين، كل في لا خلاص لا. كل في كتاب مبين. فالمقصود ينبغي أن تقنعيه حتما بنزع هذه الوسيلة خوفا من ان يبتليكم الله بمرض فلا تستطيعوا الانجاب وانتم احوج ما تكونون اليه. لعل هذا الطفل يحدث له شيء يموت، حد يدري تبقوا تجيبه منين، ثم يطبع الله عز وجل فلا تحملي فيحصل الندم. وكم حدث